القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. تتجه أنظار العالم إلى مصر بعد انطلاق قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، وهناك ضرورة إلى نشر الوعي بالقضايا المناخية المختلفة من أجل مستقبل آمن ومستقر بيئيا وصحيا لشعوب العالم. في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده مصر قريبة وأوان ايد جواها الغريب، ما بالك وانت القريب اخويا وصاحبي. وانت ماشي في مصر الشهيد قلبك ضحكة بالنجيد، وانت ماشي في مصر عارف انها فرحانة بيك. قولي فين الغربة وانت وسط اهلك مش بعيد، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح السعادة، النهاردة هنتكلم عن حدث مهم جدا يهم كل مصر ودول العالم ويهمنا نحن النساء بصفة خاصة، وهو مؤتمر قمة المناخ اللي بتستضيفه مصر حاليا في مدينة شرم الشيخ. طبعا ممكن البعض يسأل ليه احنا النساء مهتمين بهذا المؤتمر بصفة خاصة. ببساطة شديدة، احنا أول من يدفع ثمن الكوارث الطبيعية. ليه؟ التغيرات المناخية يا جماعة مش قصة جو حر وخلاص في عز الصيف بقى حاسين بالغليان، ولا شديد البرودة أثناء الشتاء. لا، للأسف التغيرات المناخية والبيئية هي السبب الرئيسي في أن 80% من المشردين حول العالم جراء التغيرات المناخية الضحايا هم نساء وأطفال، ودوت بيعرضهم لمشاكل ومصاعب كتيرة جدا زي العنف، الزواج المبكر، الزواج القسري، الحرمان من التعليم، الاتجار بالبشر. وده مش كلامي، لا، دي تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة. علشان كده بنقول ان احنا كنساء مهتمين جدا بمسألة التغيرات المناخية دي، خاصة ان وفقا للدراسات هيبقى فيه تغير مناخي هيأثر علينا في التصحر، في ارتفاع منسوب البحر، في تأثر بعض المناطق الساحلية والسياحية والبيئية، وده هيؤدي لتغير في بعض المهن اللي بتعتمد على الانتاج الزراعي، بتعتمد على بعض الأشياء اللي بحكم تغيرات الطبيعة هتتأثر. طيب لما هتتأثر ايه اللي هيحصل؟ هيتأثر سوق العمل، وده هيأثر على حياتنا المعيشية، هيأثر احنا كنساء، هيتأثر دوت على بيتنا، على الزوج لو بيعمل في هذه المهن، أولادنا لو بيعملوا في هذه المهن. ايه بقى الدور اللي احنا كنساء المفروض نقوم بيه؟ انا دايما بقول من فضلك يا جماعة، احنا خط الدفاع الاول دايما امام كل ما يهدد سلامة اسرتنا. علشان كده من دلوقتي ياريت احنا نحاول نرشد استهلاكنا في الغاز، في المية، في الكهرباء، نوجه اولادنا لدراسة تخصصات جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل في وظائف ومشروعات صديقة للبيئة. وياريت كمان الستات اللي فينا اللي مثلا متعلمات او ان هم عندهم قدرة على العمل الاهلي، ناخد بايد السيدات البسيطات اللي ممكن فعلا يكونوا هيتأثروا في المناطق السكنية بتاعتهم بهذا التغير المناخي، ونحاول نرشدهم من دلوقتي يروحوا فين يتعلموا حرف جديدة تؤهلهم لأعالة زوجهم زويهم، ودوت هيساعد كتير قوي قوي ان احنا نستقبل كل ما يهدد الطبيعة وأي تقلبات مناخية، وإحنا مستعدين تماما وما نتأثرش التأثر اللي ممكن يغير حياتنا المعيشية. أتمنى أن يكون كلامي أفادكم. كانت معكم مروة لطفي، مدير تحرير بوابة دار الهلال الإلكترونية والمسؤول عن قسم المرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ما شاء الله ما شاء الله يا مسرات، أنت بتتكلمي مع الترندات. بتكلم عنها يا أستاذ أحمد وعليها مش معاها. أنا كده بقى مش عارف. لا ده العارف لا يعرف، انا بنتقد الترندات مش بمدحها. اهو كده يا مسرات، انت كده في الممتاز في الممتاز. بس قولي لي بقى، ايه وجهة نظرك في انتقادك للترندات؟ اصحاب الترندات احيانا بيكونوا مش عايزين غير يحققوا الترند. ده كلام صحيح. يوم يعملوا بقى أيوة. ينزلوا اشاعة او اعلان عن فضيحة كاذبة عن فنان عن رياضي. ايوه، ويفضلوا ينزلوا اضافات ويستقبلوا تعليقات وتساؤلات ومشاركات عشان ايه؟ مفهومة. ايوه يا ستي، عشان يحققوا الترند وما يهمهمش اثاره. اللي زي دول بقى انتقدهم. من حقك طبعا، بس المهم تنتقديهم تقولي ايه؟ اقول لاصدقائي وكل اللي بيتابعوني على الفيسبوك، اغزلوا صاحب هذا الترند. الله اكبر، ده كلام هايل جدا. طب نشوف، قطعوه، لا تعلقوا ولا اي حاجه لانه كذاب كذاب كذاب كذاب، والله العظيم كذاب. مسرات وضد الترند، دي اكبر واحده بتشجع بتوع الترندات. ازاي يا هديل، ده يبقى تناقض قوي يعني. ايوه هي كده متناقضه، بس يمكن اللي فات غير اللي انت يا هيثم شفته منها. دلوقتي هي بتفرز وبتحارب الشائعات والحوادث الغريبه اللي بيعملها صاحب الترند عشان يحقق الترند. اذا كان كده يبقى بصراحه كتر خيرها قوي قوي. مش ننزل بقى؟ رأفت وسلمى زمانهم منتظرين. ما انا جاهزه اهو، يلا بينا. يلا ايه رايك بقى في الجو عندنا يا هديل؟ وانا يعني لسه يا سلمى هعرفه، ده جو تحفه. هو رأفت مشغول في ايه؟ رأفت رأفت بيحارب. بيحارب حشرات ولا ايه؟ هو بيحارب واحد من اصحاب الترندات. اوبا، سامعه يا هديل؟ ايوه سامعه يا هيثم، ده كده عامل زي مسرات. هو ليه بيحارب بتاع الترند يا سيدي؟ في واحد مجنون بيعرض الناس للخطر عشان يحقق ترند. ايوه يعني مش فاهمه يا سلمى، بيعمل ايه بالظبط؟ اهو رأفت زمانه جاي وهيحكي لكم على كل حاجه. دي غريبه، بيجري بالعربيه اخر سرعه ويلف بسرعه، ده كده هيتقل وتبقى تخبط في العربيات، ده في طريق سريع يا جماعة. طب وأخباره إيه دلوقتي يا رأفت؟ ما أنا يا سلمى مش عايز أدخل عليه كل شوية، وإلا كده بكون من ضحايا في الترند. أيوة يعني مين اللي بيصوره وهو بيعمل المشاكل دي يا رأفت؟ أوه كتير يا هديل من أصحاب العربيات اللي هو بيضايقهم ويقطع لهم الطريق كمان، ومحدش قادر يوقفه ولا إيه؟ ده قطعها من الكارتة بعربيته وموقفش يا هيثم. طب وأخباره إيه دلوقتي؟ هاي رأفت خش كده وشوفه لنا. حاضر يا سلمى، وربنا يسامحني بقى، أنا مش عايز أساعده على تحقيق الترند. هديني فتح. أوبا، إيه يا رأفت في إيه؟ شايفين عربيته مخبوطة في تريلا. أحسن برضو، هي دي اللي وقفته. شايفين كمان أصحاب العربيات متجمعين حوالين منه، شايفينهم؟ ده بيضربوه. شكله كده هيثم. الشرطة كمان موجودة هناك. ايه هو طبعا كده حقق الترند وان شاء الله محبوس. ان شاء الله. عزيزتي المستمعة، حول كيفية نشر الوعي بالقضايا المناخية من خلال المناهج التعليمية، هالة سالم وهذا اللقاء. الأستاذة الدكتورة محبة أبو عميرة، أستاذ المناهج وطرق التدريس والعميد الأسبق لكلية البنات جامعة عين شمس، صباح الخير يا دكتورة. أهلا، صباح الخير دكتورة محبات. يعني تشهد مصر الآن يعني قمة تغير المناخ COP27 واتجاه أنظار العالم لمصر في هذا الوقت ومناقشة القضايا البيئية الهامة. ولكن يا دكتورة، يعني كيف ننشر الوعي بقضايا تغير المناخ من خلال المناهج التعليمية؟ أولا اسمحي لي طبعا أني أعبر عن سعادتي باستضافة مصر لفعاليات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ والمعروف طبعا بCOP27، وده طبعا يؤكد أن مصر الحقيقة رائدة أمام كل دول العالم. شوفي بقى حضرتك، يعني قادة دول العالم وفود يمثلوا 197 دولة، طبعا إضافة إلى الآلاف من المتخصصين في تغيير المناخ، فدي حاجة كويسة جدا لمصر. وأيضا رؤساء دول يعني وحكومات، يعني زخم كبير في هذا المؤتمر. أكيد طبعا، لأن الموضوع كبير يعني حقيقة. أما بقى بالنسبة للمناهج، طبعا إحنا محتاجين إن إحنا ندمج البعد البيئي والتغير المناخي في ثنايا المناهج المدرسية. يعني مش لازم يبقى عندنا مثلا وحدة ولا منهج في مستقل، لا، إحنا ممكن وإحنا بنطور، وفرصة دلوقتي وإحنا بنطور المناهج إن إحنا ندمج بعض المفاهيم المتعلقة بقضية المناخ وتأثير المناخ والأضرار المتعلقة بالتغيرات المناخية في المناهج الدراسية، سواء بقى مثلا منهج اللغة العربية، بالذات المناهج اللي هي فيها الدراسات الاجتماعية، الحاجات اللي هي، وممكن كمان في الفيزياء برضو، في لو احنا مثلا في المرحلة الثانوية، موضوع تلوث الهواء مهم جدا برضو، الطالب يبقى عارف بعض المفاهيم المتعلقة بتلوث الهواء والتربة والماء والأضرار اللي بتنتج من هذا الموضوع. بس حضرتك يعني للطلاب وللمعلمين ولطلاب كمان الجامعات، طلاب المدارس والجامعات، لشباب مصر، لابد ان احنا ننمي ثقافة الوعي بمشكلة تغيير المناخ، لأن وخاصة دكتورة محبات يعني المتغيرات سريعة، التغيرات المناخية والكوارث التي تنتج عن ذلك حولنا من كل مكان. فيعني طبيعي ان احنا نربط الدراسة بمتغيرات حتى التي تحدث من حولنا. ما هو كمان حضرتك بس لازم يعرفوا ان دي حاجة عالمية. اصل بصي، زي الاسعار كده، في عدم وعي الاسعار في مصر فقط، لا، الاسعار كل دول العالم نتيجه الازمه الاقتصاديه العالميه نتيجه الحرب الروسيه الاوكرانيه. كتير جدا من اولادنا وشبابنا ما يعرفوش الكلام ده. نفس القصه بالنسبه للمناخ. المناخ بيقول لك المناخ في مصر بس، لا، ده هو جاي لا على مستوى العالم، يعني ده هو جاي لنا وعارفه سياسي جاي لنا منين، جاي لنا من الدول الكبيره، يعني فرنسا، ألمانيا، أمريكا، إنجلترا، اليابان، الدول المتقدمة الغنية، هي اللي أساسا عندها مشكلة المناخ اللي هي بتأثر علينا إحنا كدول. مفروض دي ثقافة بقى مثلا جغرافية، ثقافة تاريخية برضو تدمج ضمن المناهج، وفي نفس الوقت على بقى الجامعات مثلا إحنا محتاجين برضو نعمل ندوات توعية في الموسم الثقافي عن موضوع تغير المناخ. محتاجين كمان المراكز الاستكشافيه يا دكتوره بيكون لها دور في حتى توصيل العلم فيها بس هو موجود، بس حضرتك دي كان مركز على مستوى الجمهوريه قليل جدا، لكن احنا بنتكلم على لو قلنا مثلا كليات التربيه، محتاجين برضو في البعد الثقافي ان احنا ندمج في برامج كليات التربية المفاهيم الخاصة بتغير المناخ، دي كلها مرتبطة بالتعليم، يعني التوعية بالطاقة المتجددة والآثار السلبية للتضخم والجفاف. دي الحياة طبعا ممكن ياخدها طالب المرحلة الثانوية، ممكن نطلب من الطالب في الجامعة والطالب في المرحلة الثانوية لأنهم في مرحلة عمرية أعلى أنهم يعملون لنا أبحاث ويقدموا لنا مقترحات عن موضوع المناخ والتغير المناخي والأضرار والحلول. الحياة طبعا وأنا وأيضا متابعة فعاليات هذا المؤتمر الهام بيكون يعني ضرورة لأولادنا حتى طلبة المدارس والجامعات للوقوف على يعني المناقشات وأيضا التوصيات، يكونوا متابعين يعني المتابعة الجيدة للأحداث بتكون هناك بترفع الوعي والثقافة في المجال. أكيد، ولو طالب سألني طب حضرتك إحنا ممكن إيه الضرر اللي يقع علينا، نقول له الشعب المرجانية اللي عندنا مثلا في المناطق الساحلية زي الغردقة مثلا وشرم الشيخ، ودي حاجات مهمة ممكن إن أضرار المناخ إن هو يأثر عليها ويقضي عليها، ممكن لا قدر الله يحصل نوع من غرق بحر مثلا. أيوة، ارتفاع سطح البحر يعني بيكون أضرار يعني على المناطق الساحلية يعني. وأنا سعيدة في وزارة التعليم العالي عاملين بروتوكول مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر عن برنامج تعاون الحياة، طبعا ده نتمنى أن يبقى في التربية والتعليم برضو، بحيث أن هم عاملين بروتوكول تعاون في موضوع تغير المناخ، بحيث بيطلبوا بقى أبحاث في وزارة التعليم العالي تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، بيطلبوا أبحاث بحيث إن هي تقدم إلى مؤتمر شرم الشيخ المنعقد حاليا، بحيث تركز على مشروع محو الأمية الكربونية للطلاب، يعني دي برضو موضوع في غاية الأهمية اللي هو محو الأمية الكربونية. ده طبعا عشان ثاني أكسيد الكربون وما شابه ذلك، وإضافة بقى إلى طبعا بعض الاضطرابات المناخية اللي جاينا زي ما قلت لحضرتك من الخارج زي الجفاف والأعاصير وتذبذب في درجات الحرارة. كل هذه المفاهيم لابد أن يعرفها الطالب سواء كان في مرحلة التعليم قبل الجامعي أو مرحلة التعليم الجامعي. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت مع خبيرة الإتيكيت والبروتوكول ميرفت كوجوك. صباح الخير صديقتي المستمعة، عايزة أتكلم النهاردة عن لما بنتعرف على شخصية جديدة ما شفناهاش قبل كده، وهي يمكن ما تكونش كمان شافتنا قبل كده، لكن قد نكون سمعنا عن بعض أو أكون أنا سمعت عنها وجات الفرصة أن احنا نتعرف على بعض. يعني غالبا بيكون بقى في وسط مجموعة من الأصدقاء يعني المشتركين، وأحيانا نكون في وسط مجتمع أو أي اجتماع وشوفنا في هذه الشخصية الجديدة اللي قد أكون سمعت عنها قبل كده. عايزة بس أنبه على حاجة، إن أما تعرف على شخصية جديدة وأكون سمعت عنها قبل كده ما خليش الكلام اللي سمعته يأثر على حكمي عليها. أنا دلوقتي بشوفها رؤية العين وعندها هي الفرصة إنها تعطيني الانطباع اللي تحب إن أنا أخده عنها، ونفس الشيء برضو أنا كمان أحب أترك انطباع جيد لدى الشخصية اللي بتشوفني لأول مرة. لكن أحيانا بكون سمعت عن هذه الشخصية، وأحيانا يكون الكلام اللي سمعته فيه شيء من عدم الرضا، ما بيشكروش فيها أو بيبرزوا عيب هم شايفينه فيها. هنا بقى أنا بترجاكي ما تتأثريش أبدا باللي سمعتيه قبل كده، وحتى خلي حكمك محايد، ما تخليش شخصيتك انت وتجربك انت السابقة الشخصية تأثر على أحكامك على الآخرين. خلي حكمك يكون موضوعي، اعطي الشخصية الأخرى الفرصة ان هي تبرز لك ما في شخصيتها من مزايا طيبة، وشجعيها على هذا. لاني بلاحظ أحياناً بعض السيدات لما بتكون شايفة واحدة جديدة تبص تلاقيها بتبص لها كده بتمعن، ما من فوق لتحت يعني بطريقة استفزازية. أحب أتكلم إن أنت تعرف على شخصية جديدة من أصول التعامل من الإتيكيت، إن أنا زي ما أحب قوي إني أترك انطباع طيب لدى الأخريات، علينا إني أديها الفرصة إنها أيضا تظهر لي المزايا اللي في شخصيتها. أكون أولا على طبيعتي، أكون ودودة، أكون مشجعة لها إنها تعرفني على نفسها بصورة محايدة، وأنا أبدي استعدادي لتقبل كل ما بتقوله من مزايا في شخصيتها. ما تأثرش بتجاربي أنا السابقة في شخصيات أخرى، يعني أكون بقول يا ربي لا أنا لي تجارب سيئة في ناس كتير وتلاقيها زيهم برضو، يعني المزايا اللي فيها مش زي ما هي بتحاول تبين. أرجوكي كوني محايدة، كوني طبيعية، كوني ودودة، كوني طيبة، وما توريهاش ان انت بتتفحصيها وان انت بتختبريها، بل بالعكس يعني وريها، اتكلمي شوية عن نفسك ببساطة بدون مبالغة. ما تعوديش بقى تحكي عن ده انا بنت فلان ولا انا من العيلة الفلانية ولا انا بشتغل الوظيفة الفلانية، بل بالعكس كوني متواضعة بصورة طبيعية. وطبعا انت هتكوني في صورة لائقة ومحافظة على مظهرك عشان تتركي انت نفسك الانطباع الطيب اللي تحبي تتركيه عند الآخرين. شجعيها هي ان هي تتكلم عن نفسها، لا تنظري اليها بنظرات الشك والريبة، لا تتركي آراء الآخرين تأثر عليك ولا بالسلب ولا بالإيجاب. اللقاء اللي بيبقى وجها لوجه ده أحسن وسيلة للتعرف فعلا على الشخصية الأخرى. وعادة أو حتى لو اتكلمت عن نفسي أنا، الانطباع الأول عندي بيكون صادق إلى حد كبير جدا، حتى يمكن تجاربي في الحياة بتخليني حتى من النظرة الأولى بقدر أشعر إذا كانت هذه شخصية طيبة أو غير طيبة. ولكن إذا كان انطباعي غير طيب، أرجوكي ما تخليش هذا الانطباع يأثر على حكمك، بل اعطيها فرصة إن هي تتكلم عن نفسها. قد تكون عرفت بطريقة ما إن أنت سمعتي عنها من شخصية أخرى كلام مش طيب عنها، وهي عايزة تنفي هذه الصورة، فعليك أن تشجعيها علشان تقدري تطلقي عليها حكم يساعدك بعد كده على إنك هتحبي تواصلي التعرف عليها أو لا. أشكرك صديقتي المستمعة على حسن الاستماع. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول. ودائما أعزتي المستمعة، الحياة أحلى مع منى خليل. ونلتقي والأستاذة ريهام عبد الرحمن استشاري نفسي وأسري، أهلا بيك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا يا أستاذة منى. الأمانة، الصدق، تحمل المسؤولية، كلها الحياة قيم من شأنها الدفع بعجلة الإنتاج للأمام. يعني أنا بتكلم لو في مجال عملنا تعاملنا بهذه القيم، أي جهة عمل هيكون فيها هذه القيم إن شاء الله هتبقى فيه تقدم مستمر. صحيح، تقدم المستمر بيبدأ يا أستاذة منى أول حاجة من الأمانة، إن أنا أتحمل مسؤولية العمل اللي أنا موجود فيه، وأعرف إن أي وظيفة أنا بشتغلها رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليا، رسالة لازم أتحمل مسؤوليتها، أتحمل مسؤولية القرار اللي أنا أخدته بإن أنا أشتغل العمل أو الوظيفة دي، بدأ من أنا أروح الشغل في مواعيدي وإن أنا ما أحاول أتأخر قدر الإمكان. إضافة لده كمان إن التعامل الحسن مع زملاء العمل، المرونة حتى في التعامل مع الناس، الود والتقدير، الثقة بالنفس. كل ما الإنسان كان واثق من نفسه كل ما كان ناجح في عمله وناجح في شغله. يبعد عن الغيرة، يبعد عن غيرة العمل، والعارف حضرتك المنافسة الغير شريفة داخل العمل، كل ده بيقلل من الإنتاج. إن أنا كمان من ضرب من ضروب الأمانة والصدق في تحمل العمل اللي هو الالتزام بمسؤولياتي، التطوير من نفسي باستمرار. أنا مش هقدر عجلة الإنتاج إلا لما أطور من نفسي باستمرار، ما بقاش واقف في النقطة محلك سر ومنطقة الراحة اللي أنا موجود فيها، لا ده أنا لازم يكون لي عندي خطة وعندي هدف، كورسات باخدها مستمرة، تطوير لذاتي في المجال ده هيزود الإنتاجية، وفي نفس الوقت العمل بروح الفريق. بلاش ان انا كل واحد يفكر في نفسه، كل واحد يفكر بانانيه في متطلباته واحتياجاته هو بس، لا ده لازم ان انا افكر في التعاون مع فريق العمل، افكر في التعاون مع فريق العمل. اضافه لده كمان ان الانسان يتحلى بروح القياده، والقيادة مش إن أنا أكون مدير في شغل، لا ده قائد، يعني بسمع للموظفين، براقب يعني ملامحهم إذا كانوا متضايقين متعصبين، في نفس الوقت كمان أعرف إنه طبيعي وأنا داخل أي عمل بيحصل نوع من أنواع الصراع أو نوع من أنواع يعني اختلاف الثقافات، اختلاف في الآراء، فلازم يكون عندي مرونة لتقبل الرأي والرأي الآخر داخل العمل، داخل بيئة. ده أنا كقائد عمل أو مسؤول عن عمل بالضبط، وكمان كموظف برضو دايما كمان داخل العمل يحاول الإنسان يحرص على مبدأ الصدق، إن أنا أكون صادق مع نفسي، أتولى وظائف يعني تكون قد إمكانياتي مش أكبر من إمكانياتي، أتحلى بالصدق إن أنا ما أكونش إنسان مزيف في مشاعري أو إنسان مثلا بنافق الآخرين. أي نجاح في المجتمع بيبقى بنهوض الأبناء نفسهم، المجموعة كلها، المجموعة كلها، المشاركة والحب والود والعلاقات الإنسانية اللي موجودة، واللي بيتوج ده كله فعلا حبي لهذه المهنة أو هذا المكان اللي أنا موجودة فيه، لأن بالحب فعلا هنبني وهيبقى قلبنا على هذا المكان هو يكبر، وطالما هذا المكان كبر أنا هكبر بالزبط. لازم يبقى عندنا هذا المفهوم وهذا المنطق، يعني مش مثلا الكلمة أو الجملة اللي أنا بكره الحياة اسمعها على قد فلوسهم، يعني الكلمة دي مستفزة جدا. لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش لا لازم الإنسان، وما نعلمش ولادنا كده وما نقولش الكلام ده، ولادنا بعد شوية لما يكبروا ويشتغلوا يكرروا، ما ينفعش يا جماعة. اللي جاي والوقت اللي جاي وقت عمل وقت شغل، وقت عمل وقت شغل، وزي ما قلت حضرتك يا أستاذة منى القدوة، القدوة الصالحة. أنا لما يشوفني ابني بهتم بشغلي بهتم بالإنجاز وبالعمل، هو نفسه هيفهم معنى الضمير وهيفهم معنى أن يكون عنده حب للوطن وانتماء ليه، حب للعمل نفسه. إضافة لده كمان زي ما قلت حضرتك على قد فلوسهم الواحد بيشتغل أحيانا الناس بتردد على بعضها صحيح فلا، العمل بقدر الحب، حبي أنا للوظيفة دي واقتناع أنها رسالة وتزويدي وتنميتي في شخصيتي بمهارات التواصل حتى مع حتى مظهري وأنا نزل عملي لازم ولادي يشوفوني أن أنا راحة عملي وأنا يعني مبسوطة ومش مثلا يعني مهندمة زي ما بيقولوا ولابسة عشان راحة شغلي، مش أي كلام، مش راحة أداء واجب وخلاص وانتهينا، لا ده عمل اللي بحبه اللي هو لما يكبر أنا هكبر معاه، وبالتالي أسرتي دخل هيزيد لهذه الأسرة، الدخل هيزيد لهذه الأسرة، وبيتعلم مهارات الانضباط في العمل، مهارات التواصل داخل العمل اللي هي بتبدأ من الاهتمام بالمظهر، قد إيه مظهري كويس، قد إيه شيك وأنا رايح العمل وبلبس ملابس مناسبة بي للعمل، بعرف إزاي أدير الضغوط النفسية داخل العمل، ما نقولش كل مشاكل الشغل للبيت، يبقى عندي نوع من أنواع التوازن في علاقاتي، وعندي يكرهوا الشغل من قبل ما يشتغلوا اصلا بالظبط. والكلام السلبي اللي هو خدوا ايه، احنا خدنا ايه من الشغل، بصحى بدري، الشغل ضغط، مش عارفه ايه، بالعكس ده المفروض احمد ربنا سبحانه وتعالى ان انا عضو فاعل في المجتمع، واسعى دايما ان انا اكون عضو فاعل باني انمي شغلي ودايما اكتسب علاقات جيده سواء داخل العمل او داخل العمل. ختام حلقة اليوم أطيب الأمنيات للأسرة المصرية دائما بحياة هادئة آمنة ومستقرة،